منقية طلق بن ضافي آل روق القحطاني، كلمات عبد الله بن شايق، أداء النداوي. أنا من جمهور شعري ما طلب من قديم، أنا من جمهور شعري ما طلب من قديم، قال واكتب للمزايا نبيوت وعدها جايزة صقر الجزيل رحلها شان الطبيب يا ابن شايق. أنا من جمهور شعري ما طلب من قديم، قال واكتب للمزايا نبيوت وعدها جايزة صقر الجزيرة لها شان العظيم يا ابن شايق عالشروح القصيد وغداها. شفت نوم من تثير والسما ما فيه غيم، فوق وجه الأرض كأنه يملح خداها. قلت وش هذي ما شاء الله يا عالم يا عليم، قال وامضي ما تومضي ما يمشي سدها. والجرم عذب الله من ابليس الرجيم، كانها تقول يا اهل النظر من قدها. لونها والقى يده ذي طرفها صيد ريم، وانعطت كل وجه شاف يدها عن يدها. جاتك الشيخه كمال بدر في الليل الظليم، يا كريم الوجه عن حسهم تصدها. الرقاب سيوف وطروس ترمز حرب ميم، لا وقفت سارها لدي عينك لدها. هذي من قية عديم ما هو صاحبها عديم، قلت زان المدح والمعرفة لا بدها. قال والمالك طلق والبعير اسمه مضيم، قلت ابو ضافي كفو يا نديبي ودها. يا طالق طلق الحجاج جني الشام الكريم، يا طالق تسلم يمينك يمينك مداها. يا طالق طلق الحجاج جني الشام الكريم، يا طالق تسلم يمينك يمينك مداها. انت من روق الجاحة دروى من عوق الخاصم، روقي يا ابن خجم عزوة عريب جداها. انت من روق الجاحة دروى من عوق الخاصم، روقي يا ابن خجم عزوة عريب جداها. وانت من قحطان اساس العرب ستر الحريم، لابت انت بني بيوت وبيوت تهداها. ما نعرف الغدر والغدر من طبع اللئيم، صيدنا الشجعان يوم السيوف نحداها. انا من جمهور شعري ما طلب من قديم، قال واكتب للمزايا بيوت وعدها جايزة صقر الجزيرة لها شان العظيم يا ابن شايق عالشروح القصيد وغداها. شفت نوم من تثير والسما ما فيه غيم، فوق وجه الأرض كأنه يملح خداها. قلت وش هذي ما شاء الله يا عالم يا عليم، قال وامضي ما تومضي ما يمشي سداها. والجرم عذب الله من ابليس الرجيم، كانها تقول يا اهل النظر من قدها. لونها والقى يده ذي طرفها صيد ريم، وانعطت كل وجه شاف يدها عن يدها. جاتك الشيخه كمال بدر في الليل الظليم، يا كريم الوجه عن حسهم تصدها. الرقاب سيوف والروس ترمز حرف ميم، لا وقفت سارها لدي عينك لدها. هذي من قية عديم ما هو صاحبها عديم، قلت زان المدح والمعرفة لا بدها. قال والمالك طلق والبعير اسمه مضيم، قلت ابو ضافي كفو

ويا ندبي وداها يا طالق طلق الحجا جني الشام الكريم يا طالق تسلم يمينك يمينك مداها يا طالق طلق الحجا جني الشام الكريم يا طالق تسلم يمينك يمينك مداها انت من روق الجاحة دروى من عوق الخاصم روق يا ابن خجم عزوة عريب جداها انت من روق الجاحة دروى من عوق الخاصم روق يا ابن خجم عزوة عريب جداها وانت من قحطة نيسا سلعة رب ستر الحريم لا بيت انت بني بيوت وبيوت تهداها انا عرف الغدر والغدر من طبع اللائم صيدنا الشجعان يوم السيوف نحداها صيدنا الشجعان يوم السيوف نحداها.